الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.

قال له اعمل ايه؟ قل له اعمل ايه؟ انا املك ايه؟ تستعي بأهلك أو بإخوانك من أهل مصر. أن يعني إيه؟ أن تبعث رسول من قبلك إلى أهل مصر إنك أنت تقف معاك وما تسلمش البلد. قال له حاضر. شوف الكلام؟ قال له إيه؟ حاضر. وراح فعلا استعان بأهل مصر. وكانت ضربة قاصمة للتتار لم يروا مثلها ولم يذوقوا مثلها في التاريخ. وكانت قاصمة الظهر لهم من بركة إيه؟ بركة إيه؟ بركة سماع كلام العلماء. اسمع يا سيدي، كان عندنا أخ هنا في البلد، أخ من أخواننا الأحباب، راجل عمي بس جميل وما خلفش، قعد كذا سنة 10 سنين. طبعا هو لف عند الدكاترة كلهم هو ومراته وبتاع. وبعدين في يوم الأستاذ إسماعيل خضر ربنا يجيبه بالسلامة يقول له يا فلان. قال له نعم. قال له عملت إيه؟ قال له رحت للدكاترة كلهم والدنيا وقفت وما عملش أي حاجة. قال له إيه رأيك تروح لرب الدكاترة؟ قال له إيه؟ قال له روح حج وادعو الله عز وجل لعل الله عز وجل يسمع دعاءك. فما صدق وقام رايح فين؟ يوم واقف قدام الكعبة يقول يا رب ولد وبنت بس، ولد وبنت بس. يوم ربنا يرزقه ولد وبنت بس بعد 10 سنين، ولد وبنت بس، ربنا يرزقه ولد. اسمع القصه العجيبه دي اقول لك عليها عشان تعرف بركه كلام العلماء. كان في ولد، معلش الكلمه دي، هو كان ولد بس هو دلوقتي ما ينفعش يتقال عليه كده، شرقاوي. وما كانش يعرف يمسك الخط، ما كانش يعرف يمسك الخط. وراح السعوديه وتعرف على عالم من علماء الشناقه اسمه الشيخ الشنقيطي، راجل كبير. قال ابني اسمه عطيه. عطيه انت هتقعد كده يا ابني؟ قال له يا مولانا اعمل ايه يعني؟ قال له خش يا ابني اعمل اي حاجه، اقرا، اتعلم القرايه، اتعلم الكتابه، اتعلم مش عارف ايه. قال له طيب. بدات تخش في الدراسه، دخل في الدراسه. الجامعه فتحت، لسه الجامعه لسه ما فتحتش في السعوديه بقى. قال له يا ابني تقدم خش. وملازم الشيخ الشنقيطي في الذهاب وفي الاياب، ما بيسيبوش. هو نفسه بيقول كده، ما تركت الشيخ في ذهاب او اياب، في سفر او خبر. قعد معاه الفتره دي كده. وبعدين لما جت الجامعه قال له يا ابني خش الجامعه بقى اتعلم حاجه. فراح الجامعه، خرج من الجامعه، تفوق في الجامعه، واصبح الشيخ عطيه ثاني امام المذهب المالكي في الحرم الملكي. كنا نروح المذهب، انا عارف قصته، كنت اروح الحرم المدني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الاقي الشيخ عطيه سالم راجل شرقاوي بيتكلم بيعطش الجيم وبتاع دي شرقاوي، وانا عارف قصته، اقف قدامه كده مبهور من الكلام اللي بيقوله، من علم اللي هو العلم الغزير اللي بيقوله، وتمكن ايه؟ واد جميل، حاجه جميله مبخره. المهم مات الشنقيطي رحمه الله عليه. فالشيخ ابن باز قال مفيش حد يكمل التفسير، عايزين حد يكمل التفسير بتاع الشنقيطي. قالوا ما فيش الا عطيه سالم الشرقاوي اللي متربى على ايد الشيخ الشنقيطي، يوم عطيه سالم يكمل تفسير الشنقيطي، تفسير اضواء البيان الفه الشيخ الكبير وتلميذه عطيه سالم اللي كان في يوم من الايام ما بيعرفش يفك الخط. شوف بركه ايه؟ بركه ايه؟ بركه نصيحه العلماء. تسمع كلام عالم، وخاصه اذا كنت تعرف عنه انه متجرد من الهوى، ملوش مصالح. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا، واذا قيل لكم انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين. Thank you. الذين كفروا لو تغفلون

السلام عليكم.